شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم اللغوية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 24، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 20 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 4 من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فقد وصلنا إلى قول قتيلة. هي خلاص الراجل وصل وبلغ التحية وبلغ العبرة المسوحة وقال له ان في واحدة مخنوقة، يعني العبرة في عبرة مخنوقة. بتقول ايه بقى؟ هل يسمعن النضر ان ناديته ان كان يسمع ميت لا ينطق. هي بعد كده بتقول ايه؟ طب انت امتى هتبلغه التحية؟ هو هيسمع حاجة؟ ده هو ايه؟ هو ميت. هتقول لك مات ازاي بقى؟ ايه اللي حصل؟ تقول ايه؟ ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تشققوا. ظلت سيوف بني ابيه، يعني مين اللي قتلوه؟ هي بتقول لك مش اي حد اللي قتله، ده قريبه. بني ابيه يعني اخواته بالمعنى الواسع، اخواته فين؟ في القبيله والنسب. ها؟ فاللي قتلوه أهل القرابة، قرشين اللي زيه. هتقول إيه؟ ظلت سيوف بني أبيه تنوشه. أنت كده فاهم إن إيه اللي حصل؟ قتلوه بالسيف. يعني إيه تنوشه؟ زي يلوشه. وده باب في العربية، ده الحرف مكان الحرف. يعني ايه مدهه؟ يعني ايه مدهه؟ الهاء والحاء بيتناوبوا عشان الاثنين حلقيين، فمده زي مدح. مده يعني المدهي، يعني المدحي، يعني المادحين. شوف خلاص، فده بقى في العربية. هقول لك في فرق لغوي، ان انت لما بتقول ميت غير ميت، ايه الفرق يا اخوانا بين ميت وميت؟ ميت وميت قال الله عز وجل في كتاب الكريم انك ميت وانهم ميتون. ده كان بيخاطب النبي، فالنبي ساعتها كان مات لسه. يعني ايه ميت؟ يعني ستموت. ميت، عشان كده احنا اللي محرم علينا الميت ولا الميتة؟ حرمت عليكم خلاص، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل فالميتة هي المحرمة. يعني ايه ميتة؟ يعني تروح تلاقيها ميتة من غير تزكية، هي ماتت يعني من غير تزكية، يعني ما لحقتش ايه تذبحها الذبح الشرعي. ها؟ احيانا بيلتزم في الشعر بالدلاله، واحيانا ممكن الوزن ما يخليكش تجيبها فتجيب الاثنين بمعنى واحد. ففي المعنى الاول ابلغ بها ميتا، هي تقصد ان هو ميت، يعني ميت يعني بالفعل قد مات. البيت الثاني تقصد ميت، بس ليه ميت؟ جابتها ميت مش الوزن، بيجي تقطعها. لو ان كان يسمع ميت لا ينطق لا البيت القصر، ففي الضروره يجي، الضروره الشعريه يجي، لكن في الدلاله في فرق. يسموه المبحث ده في المعجم يسموه ايه؟ في معاجم للفروق، اشهرهم على الاطلاق الفروق اللغويه للعسكري ومقاييس اللغه لابن سيده، او عبهم على الاطلاق مقاييس اللغه. ولا ابن فارس ايه حاجه بشكل عام؟ لا لا، حتى لما هو حتى بشكل عام، حتى اما الميت فيسمع، نحن كلنا هنموت. انك ميت وانهم ميتون. احنا كلنا ميت هنموت. ميت يعني سيموت. فهي تقصد هنا اللي مات بالفعل. طيب انا مش عارف معنى تنوفه. مش عارف. تكونش الاخذ والتناول. تكونش كده. طبعا ما عرفش. معنى معجم. ومعنى كلمة مش عارفينها. مختار الصحاح في النسخة اللي في ايده دي نسخة اب جدية او اب تفية. اب تفية. خلاص؟ يعني قالت به تفية. خلاص؟ هات لنا تنوش. تنوشه. الاقيها فين؟ ده عمل من الاعمال دي مسألة من المسائل المعجمية. ان انا ايه؟ تجريد الكلمة من الزوائد الصرفية. احنا قلنا حركات الحروف الزيادة. فانا بشوف الاصول مبحث الزياده فلاقيها في نوشا. فهشوفها لنا نون واو شين في النوش. يعني ايه دي؟ قرانيه موجوده في القران ان له التناوش من مكان بعيد. يعني ايه تناوش والتناول؟ هنشوفه. انا بقول كده المعجم يكذب او يصدق. فان لهم يعني من اين يستطيعون ان يتناولوا الايمان هنا في الاخره وقد كذبوا به في الدنيا، اي امتنعوا عنه في الدنيا. فان لهم التناوش من التناول، تناول الايمان يعني الاخذ الايمان او التمثل. فالتناول التناوش هو الاخذ او التناول او التناول. تناولته بالسيف يعني تلفيته بالبلد تلفاء ألم لك تلفاء ألم أناوله ألم. هو ده التناوش. يعني تناولوه بسيوفهم. كل ده في التناوش؟ في نواسة بس مش نواسة. اخرص مفيش. مش مصدقك. شوف يا مولانا نشفة نوشة ياد نون واو في آخر الباب. ليه النون؟ النون الباب اللي عند ابدأ ايه؟ مش ممكن لكل مين فيه ده؟ هو مش مرتب يعني. هاتي هو هاتي يا سنسي أسامة عشان حبيبي يعني. بيقول هو بيقول اهو نوسة ما فيش. اهو اللي بيقول الصفعة اللي بيقول ما فيش اول مادة معجمية فيها نوسة. انا جايب نوسة. دي نوسة. دي ايه نوسة؟ دي ايه نوسة؟ نوقة. ياب دي منع. تمام. لا بص فوق بس. اللي فوق اللي فوق. انا بهزر معاه عشان هو حبيبي. بصينا احنا الثلاثة اللي هو كمان. لا اتناولكم والله انوشكم انتم. اللي فوق الدليل انت وصلت فين. فهنا احنا كده في فصل النون والواو. نواسة يبقى في النون والواو والسين. النون مش النون والواو والسين. النون والواو وحرف ثالث. اول حاجه هتلاقيها السين. فاول ماده في الغالب هتلاقيها نواسة. بعد كده نواش. ففي نفس الباب يعني. بس مش هيجيب كل الابواب لانه لا يستقيم ان كل المواد تبقى موجوده في الدليل. بس عندي نواسة قلت لي هات نواش. فانا لا انا عايز الماده يعني. ماشي التناوش والتناول التناوش هو التناول هو التناول ولا للتناوش والتناول التناوش التناول التناول دي طريقه المعجم عايز يقول كلام كتير في حته صغيره فما فيش فائض لغوي. ما اقولش التناوش هو التناول التناوش اعتقد التناول يعني هو تناول. والانتياش مثله يعني التناوش والانتياش بنفس المعنى. وقوله تعالى وأن لهم التناوش من وقوله تعالى أدي فائدة جاب آية وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يعني يقول أن لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا. ولك معنى إيه؟ تمام. ها ولك أن تهمز ولك أن تهمز الواو كما يقال أقتت ووقت أقت ووقت. بس في اتنين أقتت ووقت. ووقت. وقرئ بهما. توقيت المهموزة وغير المهموزة، فهو عايز يقول التناوش ولا التناؤش الواو، فيقول لك وقرئ بهما، يعني يعني وجهين، وجه الهمز ووجه إزالة الهمزة الاثنين موجودين في المصحف، موجودين في الايه في القراءة. في بقى معلومات تانية عايز يقولها؟ ما قالناش حاجة تانية. هنا ما قالناش معلومة صرفية، يعني ما قالناش نوش من اي باب، ما قالش ده. في مواد تانية هيقول معلومة صرفية، ليه؟ لانه ممكن يكون الباب بتاعه الصرفي غامض، هنجيبها دلوقتي في معنى تاني في الغالب هنلاقيها في لازم في ده ما فيهوش معلومة صرفية. خلاص ماشي، يعني بابه ايه؟ نصر ينصر ولا ضرب يضرب؟ ما نصر ينصر، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل. فانا عايز اعرف الباب ده ايه، ولا ضرب يضرب فعل يفعل فعل يفعل، في فعل يفعل فعل يفعل، الفعل بيتقال بالاثنين، فدي صح ودي صح، وفي واحده يقول لك الاثنين صح بس دي بمعنى ودي بمعنى. ما قالش المعلومه دي، ما قالش صفر، ما قالش اي معلومات صرفيه هنا. خلاص، في حته ثانيه وده احيانا بيعبي المعاجم، يقول لك المفروض يمشي على وتيره واحده كل ماده يجيب المعلومه الصرفيه، هنا هو ايه احيانا يقول واحيانا ما يقولش. خلاص طيب، خلينا نرجع لفوق. ابلغ بها ميتا بان تحيه ما ان تزال بها النجائب تخفق. هو ايه الخفق؟ انا معرفش. خلاص، هات لنا خفق هنا تخفقه، ما ينفعش اقول تخفقه، ده صرف. خفق يخفق ولا خفق يخفق؟ خفق فعل، يخفق يفعل ولا يفعل؟ فهو قال هنا تخفقه، صح دي؟ صح. طيب تخفق تنفع؟ هتطلع تنفع بس احنا ما نعرفش، خلينا نشوف. خفق ويجب لنا دي معلومة صرفية، فهنشوف هو بيقولها ازاي كمان. ليه؟ يعني مفيداش حتة أقتل ووقت وهم بيستشهد بيهم. احنا مولانا لو انا قلت آلها مش ده فعل؟ وقلت لك ولها، هم الاثنين بمعنى واحد. ازاي؟ دي واو والتاني مهموزة، انا كانها همزة، شيل الواو حط همزة، فانا اقول لك مولوه مألوه، الاثنين واحد، واحدة بالواو واحدة من غير الهمزة. ما هو الفكرة استشف بيها مش نوع هي أقت يوافق خفق ليها. خفقت الراية اضطربت وكذا، خفقت الراية اضطربت، يعني أنا ما أقول راية بتخفق، أقول لك الراية الخفاقة. يعني إيه خفاقة؟ يعني مش العالم اللي هو تعرف العالم تحطه كده تلاقي نايم، لا عمالة تعمل كده كده، يبقى ده إيه؟ تخفق. يبقى خفقت الراية اضطربت وكذا القلب والسراب، وكذا القلب والسراب، يعني قلب خفق القلب اضطرب، والسراب خفق السراب اضطرب. عارف انت السراب مش بتحس الماء بتعمل كده؟ هو ده. وكذا القلب والسراب، ما يقعدش يجيب الجمل، افهم انت بقى، ما عندناش وقت يا استاذ، الصفحات قليله. وكذا القلب والسراب، ها، وبابه نصر، وبابه ده صرف، بابه ايه بقى مولانا؟ نصر، نصر يعني ايه نصر؟ انت تعرف نصر ده معروف، نصر ينصر، يبقى خفق يخفق، نصر ينصر، خفق يخفق، هنا في القصيدة يخفق. ايه طلع غلط ولا ايه؟ كمل كده بس، هنا قال كمل بعد نصر كمل خفق يخفق بالكسر، وقال ايه بعد كده؟ لا قول قول عبارته عشان نشوفها احنا بنفهم ازاي. وخفق و يعني يقول لك ايه؟ وينفع وخفق خفق، وبعدين وبعد كده وبعد كده لا، ويقال خفق البرق، ويقال خفق البرق، ده بيضرب لسه امثله. خفقت الريح خفقانا، وخفقت الريح ها. عايز انت خفقه صح؟ انت اللي قلتها مش انا، هي في الفوق لازم نجيبها بالمعلومه الصرفيه ورا بعض، ما يفصلهاش. لا ايوه، لا لا دي خفق يخفق بالكسر بس، خلاص ما هي دي اللي احنا عايزينها. انا قلتها في الاول، قولها والله. بيقول ايه؟ وخفق يخفق بالكسر، يعني باب ضرب يضرب فعل يفعل. فالباب ده بقى ايه؟ فعل يفعل وفعل يفعل. يبقى خفق يخفق وخفق يخفق. كده معلومه. فانا لو واحد وهو بيقرا قال ما ان تزال بها النجائب تخفق، تتقال كده تخفق، في ممكن باب يقول لك الاثنين موجودين بس الدلاله دي مش بتاعه السياق ده كمان، لو يقول كده بس هو ما قالش صح. كمل ماشي. خفق الرجل حرك رأسه مطلقا وهو ناعس. عارف انت تبقى قاعد بتسقط، فالتسقيط ده اللي هو ايه؟ فخفق الرجل يعني ايه؟ بيسقط دماغه وهو بينام من النعاس. ها؟ وفي الحديث كانت رؤوسهم، وفي الحديث كانت رؤوسهم تخفق خفقة او خفقتين، والفتقان افق المشرق والمغرب لان الليل والنهار يختلفان. يقول لك ما بين الخافقان. ايه الخافقان ده؟ الخافقين اللي هم ايه؟ لا، المشرق والمغرب. افق المشرق والمغرب. افق المشرق والمغرب. ليه اسمهم الخافقان؟ قال كده مولانا إيه اسمهم الخافقان ليه؟ لأ؟ لأن الليل والنهار يخفقان فيهما، يعني بيتردد الليل والنهار ما بين الأفق فتسموا الخافقان. شفت المادة المعجمية بيبقى شكلها ايه؟ فإدى معلومة صرفية وبابه ومعاني وجمل ومعلومة عامة، وكمان قال لك الخافقان يتسموا ليه كده. خلاص؟ خافقان اسمهم كده ليه؟ لأنه الليل والنهار يخفقان يخفقان بينهما. خلاص؟ حلو كده؟ بس ده مختار الصحاح الحلو اللي هو ايه الحلو؟ اللي هو مترتب أبجدي، عشان كده أنا وأنت عارفين نفتحه. لا هو في الأصل قفوي، بس هم الناس أكرمونا زمان، ده كان بيتسلم لمدارس الابتدائية. اقرا كده مولانا طرة الكتاب مكتوب عليه طرة اللي هو الصفحة الأولانية. لا جوه هو برضه ينفع بس جوه عشان أوضح لك. أيه هي دي؟ الشيخ الإمام. خلاص الشيخ الإمام كذا بقى الطبعة قررت وزارة ايه؟ المعارف العمومية 25 شعبان سنة 1322 نوفمبر 1904. 1904 اي كان وزارة المعارف العمومية اللي هي وزارة التربية والتعليم دلوقتي. قررت ايه بقى؟ وضع هذا الكلام عن خطية واستعمال المدارس الأميرية. المدارس الأميرية انت في المدارس ومين اللي ضبطه؟ صاحب الفضلية والسيد الشيخ حمزة فتح الله مفتش الأول. عشان كده احنا بنسميها دي طلعة حمزة فتح الله، يعني المختار ليها طبعات كتيرة جدا. فبنقول له ايه؟ اي طبعة بعد 1929 هات الطبعة الثانية كده كم؟ 1937. ايوه بعد 26. هو بدأوا 1904. النسخ القديمة لا فيها سقط وفيها اخطاء، هو قعدوا يصححوا فيها عشان كان بيتوزع على المدارس. اللي بعد 1926 هي الطبعة كويسة، فاحنا بناخد الطبعة دي ودي ابجدية، يعني هم رتبوها خدوها قفاوة ورتبوها ابجدية زي لسان العرب. طبعا بتاعتنا دار المعارف عملوا كده، فدار المعارف تخش لسان العرب تلاقيها ابجدية، فتلاقي مفتاح تعرف تجيب المادة لو مسكت لسان العرب الاصلي. ألم مألوف قفاوة خلاص هتمام لا توصل ان شاء الله. انت عشان كده تدرس معجم مع الشيخ خالد الدكتور خالد عشان تعرف تجيب. خلاص ايه بيوزعوا الوجيز والوسيط. بس طبعا ده قديم بيعودك على اللغه القديمه احسن احسن من يعني طبعا الوجيز والوسيط اوسع اوسع بكتير. قفاوه المرتب على القافيه يعني على اخر حرف، يعني ضربه الاقيها في على في الباء مش في الضاد. هنا خفق الاقيها فين؟ في الخاء. لو قفوي على ترتيبه الاصلي تلاقيها في باب القاف. باب القاف فصل القاف فصل الخاء، حاجه ترتيبه مع عربي يعني عشان انت تجيبه صعب. بس لو انت متدرب عليه طبعا هتبقى خلاص كل هيبقى سهل عشان هتبقى عارف الطريقه. يعني هي قالت ايه؟ بتقول ايه؟ ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تشققوا. في روايه تقطعوا. تشقق التقطع. طب يقول لك ايه؟ يعني تقطعت ارحام القوم هناك لما قتلوا، لانه قتلوا بني ابيه، قتلوا قرابتهم يعني قرابتهم. خلاص قعدوا يضربوا فيه في فتره يعني شعر. خلاص طب بتقول ايه بقى؟ هي عايزك توصف، عايزك تقول هو انت تقول ايه؟ اتقتل في الحرب. هم تناولوه بالسيوف؟ لا، قتل صبرا. حتى دائما لما حد يتفجع على حد يقول له قتل صبرا، يعني بعد ما يمسكوه ما كانش في داعي يقتلوه، مسكوه خلاص اسروه يعني بقى خلاص. فبتقول لك ايه حاله لما قتل؟ ايه تقول؟ ايه صبرا يقاد الى المنيه متعبا. يعني هو قتلوه صبرا، صبرا يقاد الى المنيه، يعني مسكوه وجروه مشوه وهو ايه. فبتوصف لك حاله لما كان راح يتقتل، يضربوا عنقه نزلوه ويقتلوه، فبتقول ايه صبرا يقاد الى المنيه متعبا. يعني هو كمان خلاص تعب، متعب ومرهق ومخلوه يمشي فتره كده. رصف المخيل، المنيه يعني الموت. نفتح ال وصل الله يا ابن القاموس الاخت. احنا عايزين نعرف يعني ايه المنيه، نلاقيها فين؟ منيا ولا منوى؟ ايه الفرق؟ يا منيا بس ما خليها. شوف هتلنا الماء، يعني هات في الغالب هتلاقي المنيه هتلاقيها في باب الماء الميم والنون، وشوفي ياء وشوفي الواو، يعني شوفي منيا وشوفي منوى لو موجودين، لانه الاصل الواو ينفع الاصل الياء ينفع. شوفي لنا كده تطلع منيا ولا مفروض لك منايا منية لا هي كلها ايه؟ منايا ما نعرف، هنشوف. الاخت جايه لك برضه من جوه من المحضر مره. لا احنا انتوا بتتسامروا ولا ايه؟ ليه اسم اكله في الناس؟ قال لك بتتعمل ازاي دي؟ توليت الطرف مش بيجيب فعلا يعني يجيب نصره وبعد كده عشان ما يتكلمش كتير يقول لك باب ينصر ويمشي خلاص. اهو شوف سهله ده، انت بقى عارف نصره المفروض نصره امشي. احيانا اقول لك ايه باب ضربه اللي مش عارف ينصر، ضربه يضرب. عشان كده احيانا بيفقعوا مرارتي في القواميس، يقول لك ايه كذا معروف حبيب. انا لو اعرف انا لا اعرف ما كنتش جيت سالتك. انا قعدت فتره ادور على القطع. يعني ايه قطة؟ انا حاسس من من من من السياقات كلها اللي قريتها ان هي عصافير، حاجه بتطير، حاجه زي الحمامه، حاجه زي عصفوره. فعايز اعرف العربي لما بيشوف ايه بيقول ان دي قطة. ها منية. منية اه منية منية. ايوه ماشي في احنا عارفين هتطلع في الميم من نون ليه. قول الماده المعجميه ليه ايه ليه ايه ما ادور على قطع لغايه ما رحت له هنا يقول لك ايه قطع معروف. الشارب معروف. ايه اللي معروف؟ انا جاي اسالك يا استاذ. احنا من بس ايه يعني بقى اي نوع من الطيور لما هم كانوا بيشوفوا يقولوا ان ده قطة؟ انا ما اعرفش ليه، ما انا برضو راجل، انا راجل عايش في القرن 21 ما شفتش عصافير غير اللي عندنا البني اللي هي على رمادي. فايه العربي العربي كان بيشوف ايه؟ فطلع عيني. يعني خلاصه الكلام ان هو ايه، اروح له احيانا اساله عن حاجات في المعاجم، بالذات معاجم صغيره. طبعا معاجم كبيره عندك صحه عندك لياقه يلا ماده 60 صفحه 40 مادة معجبة عبة خلاص انا اسف ممكن اتراجع مش عايز وراك يا عم خلاص. في معاجم طبعا بتريح، اقول لك انا مش هجيبك غير الفصيح، الفصيح الجاهلي حلو ده بيريح. فلسان العرب بيجيب حتى اللي بعده بيوسع منه. قول المادة اقريها، اقري المادة، عايزين معلومات، معلومات صرفية، معلومات عامة. لا لا واحد بالراحة راح والمنية الموت واشتقاقها من منية له أي قدر لأنها مقدرة والجمع المنية والمنية واحدة المنى والمنية واحدة المنى ماشي المنى اللي هي الأمال والرغائب ومنها مقصورة موضع بمكة مقصورة يعني ايه المنقوص والمقصور منقوص لاخره يا لازمه والمقصور زي منى وهدى منى وهدى وندى ويمنى كل ده درس مقصور. انا مش عارف قولي قولي كده والمقصوره ايه منى مقصور موضع بمكه وهو منى منى ها كده احنا عرفنا ان دي يقصد منى منى اللي هو بتاع موضع الشعائر ها وهو مذكر مصروف قال يونس امتنى القوم امتنى يا القوم سوى مني وقال ابن العربي ابن العربي واحد مشهور جدا من علماء اللغة ماشي امنى القوم والامنية واحدة الامان الامنية واحدة الامان يا قلت القول في جمعها امان وامان بالتصديق والتشديد ماشي كذا مني يعني عن الأخفش في هكذا نقلا عن الأخفش أيوة في فتح تقول من الأمنية تمنى الشيء ومنية غيره تمنية منية غيره تمنية تمنية تمنية ماشي وتمنى الكتاب قراءة قال تعالى ومنهم تمنى الكتاب قرأه قرأه ها قال تعالى شوف بص الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا قراءة شوف الآية ماشي هات ال هات المعجم بص الـ بص الـ بص بص كم المادة تخيل بقى بص اخوانا عشان فكرة الكلمة بتاعت الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه يعني يرفع درجته في الجنة لما قال لك فكرة ايه ويقرأ المعجم تخيل لما واحد يمسك المعجم يقرأ من الدفة للدفة يعني انا مثلا دي انا حد من المشايخ ما كان يقول كده كان يعملوا ايه يقول لك تعمل اوراد ورد مذاكرة كل يوم كل يوم خمس مواد معجمية يعني كل يوم في عارف لما تكون بتذاكر انجليزي عايز تعرف كلمات بس ده بالمعجم حتى في الانجليزي يقول لك كده اقرا من معجم انجليزي انجليزي كل يوم مادتين او ثلاثه بص شوف الماده وانت بتقري ايه معلومه صرفيه مثل ايه تفسير فانا تخيل ان انا مسكت خمس مواد معجميه من مختار الصحاح وقريتهم في اليوم بس ايه قراءه ايه يعني اقف ايه اقرا الكلمه واشوف لو في مثال اروح اجيبه ايه بص عليها حاجه ادونها يعني اخونا يوسف السنار ربنا يبارك في عمره شفته بايده بخط ايده هو لو قلت لك ان هو قاري مثلا 30 40 قاموس ما بقاش مبالغ يعني هو مثلا القاموس المحيط لو قلت لك قاري 5 6 مرات ما بقاش مبالغ يعمل ايه كان يمسك المعجم يكتب يمسكه مذاكره يقرا الماده ويصححها على المعاجم الثانيه وياخد كل الفوائد الصرفيه يكتبها كل الفوائد التفسيريه يكتبها كل مش عارف ايه يكتبها قرايه جرب كامله كامله كامله يقرا قاموس ويرجع قاموس المحيط فيطلع ايه معاه في الاخر بيطلع بكم معلومات غير عادي بس هو محقق هو الراجل بتاع تحقيق فبتوع التحقيق لازم يكون استقراءه جزئي يعني ما فيش حاجه اسمها بالشبه كان الدكتور محمد جهان صار استاذنا يقول لك ايه يقول لك اصحاب مذهب خلفي عندكم يقول لك ايه خلفي عندكم لا خلفي اللي هو بيدور في الكتاب على المعلومه هو قال زمان هو اللي قال لي على فكره الاوراد الدكتور محمد جهان صار تلامذه شاكر كان يقول استاذ محمود شاكر كان عنده علامات في لسان العرب في نسخته فبنقول له ايه ده استاذنا قال اخويا الاستاذ احمد شاكر الشيخ احمد شاكر كان بيحفظه لسان العرب استاذ محمود شاكر كان حافظ لسان العرب فيقول لك ازاي مورد له اوراد يعني كل يوم يحفظ ماده يحفظ مادتين او يقول له احفظ من هنا في الماده طبعا في مواد كبيره كبيره جدا في مواد قصيره زي ابدا اللي هي اول ماده اول ماده في الغالب في القاموس بتبقى بعد الهمزه ابدا اب المرعى فهنا الاب المرعى ابدا الاب المرعى بس في لسان العرب حته كده صفحه صغيره يعني او نص صفحه صغيره فتخيل هو كان بيعمل له ايه يقول له احفظ الماده دي يجي بالليل يسمع حاله خلصها الماده اللي بعدها على طول العمر انا هلسان احنا كان من اساتذتنا كانوا حافظين معاجم كامله يعني مثلا كان يقول لك من طلب الادب فعليه بحفظ اساس البلاغه، تحفظ اساس البلاغه كله، ده معجم معجم من مجلدين وعلى حقه مش كبير قوي، بس ايه يحفظ مواد، تحفظ مواد بالماده تلاقي سهل. الزمخشري ايه يا مولانا؟ عامل اساس البلاغه الزمخشري، فعامل ايه؟ يقول لك الماده معناها كذا، وفي الحديث وفي القران ومجازه استخدام الادب ليه، وراح جاي. فلو انت حفظته حط الله نار، حط الله نار وميه نار من بقك خلاص كده. احنا ايه ادي الماده الحمد لله القاموس ادي معانا الماده اللي بنعوزها بمحرم نروح نجيبها. رسف المقيد، ايه بقى الرسف ده؟ رسف ولا ماشيه؟ تكونش ماشيه ما نعرف مش عارفين. وده هات الراجل ده رسف يرسف ولا رسف يرسف؟ الرسف ده ايه؟ وده نوع من المشي مولانا، شوف كده لو واحد مقيده، لو واحد مقيده في رجليه ثلاث يمشي ازاي؟ فبيقولوها كده يقولك ايه؟ جاء يرسف في اغلاله. شوف هشوفها لنا تطلع كده ايه؟ الرسف مشي الرجل المقيد. رسف المقيه هي بتقول لك ايه؟ هو بص اوصف بقى، بص هي عايز توصف لك هو ابوها كان شكله قتلوه صبرا، خلاص صبرا يقاد الى المنيه متعبا رسف المقيد وهو عان الموثق. يعني هو كان ماشي عمال تعبان تعبان وكمان متكتف ماشي مشيت الرسف ده اللي هو الرجل المقيد وهو عان الموثق. العاني هو الاسير، الموثق هو ايه؟ مش اسيره مطلق، لا ده كمان متكتف. فالتقيل هو مقيم ويرسل في قيوده ومشي متعب، شوف بقى وقتلوه صبر عشان تتعاطف انت معاه، يعني ده ابوها اتقتل. شوف كده طلعت ايه يا مولانا؟ لقيتها؟ ما لقيتهاش؟ هو ممكن ما لقيهاش بس لازم نتاكد ان انت ما لقيتهاش. هل لك خالتي عندكم؟ لا مش موجود. كشكول ايه؟ كشكول مطلقا كده بيعمل ايه؟ لا شكله ايه؟ ما هو لازم يكون ايه شكله؟ لا هنا ما فيش. لقيت يا مولانا؟ لا الراء والسين وعايزين الفاء بقى. غين بعد كده اللام معروفه. غين ما فيش بقى ترتيب. اشوف يمكن ما يطلع على فكره، ممكن ما يطلع مش موجود في المعجم ده مختار الصحاح. هات كده مولانا. صادق. ماشي المفاجاه معايا معجم عشان هو صغير ما لقيتش رصف تألمت خلاص. حد معاه موبايل يخش على الانترنت يجيب لنا قاموس المعاني ماده رصفه، احنا هنسيبه؟ انا مش هنعرف نكمل القصيده، مش عارفين معناها. مش موجوده موجودة مختار الصحاح. خلاص مليناش خلاص، احنا هنكمل المادة. حد ايه؟ حد يكون فتح موبايل وقول لنا. صبرا يقاد الى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق امحمد. هي تبدأ هنا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه مولانا ليها ليه؟ الرسف رسف يرسف ويرسف رسف يرسف ويرسف فعل يفعل فعل يفعل، ادي معلومة صرفية. رسفا ورصفانا ورصيفا هنا رصفا، هي هنا قالت رصفا رصفا. ها هو رصف ومفعول مرصوف فيه. مرصوف فيه ايه؟ بيعمل ايه بقى الرصف ده؟ رصف السجين في الصيد مشى فيه رويدا. مشى فيه، يبقى احنا بس يبقى الرصف هو ايه؟ المش مع القيد. في معلومه ثانيه عايز تضيفها؟ خلاص اقفل المحضر خلاص. طبعا اي معجم كبير هتلاقي المادة قيم كتير جدا. بس هو احنا خلاص احنا عرفنا ان الرص هو المشي، وبعد كده في كم معلومات مهوله جدا ومنصوص، عشان كده المعجم ماده خامس عايز حد لياقته. طيب ايه الفرق بين القيد والوثاق؟ عايزين هي قيده ولا قوده؟ قيده. يعني مفيش قوده؟ قوده القتل. قوده انا اعرفش. هات قيده. وهات قوده ونشوف ايه الفرق. طبعا القود غير القيد. قود اللي هو القصاص، قتل بالقتل، قتل القتل للقتل، القود. والقيد ممكن يكون من القيد. قود لا قود. خلاص هنشوف. عايزين قودة قيدة. ايه انت بتغشش ولا ايه؟ هذا دبس له ايده في ايد زميله. اه مش ده فتيل. ايه لا اه هتيجي مسافه الحديد الاول ليه انت بس مش الدكتور بتاعي قبصه ليه لسه قدامه ايه؟ طيب اه ماشي شغال. ها هي بس اصل المقيد ايه؟ رصف المقيد. لا اصل المقيد اصل كده المقيد اللي ما يعني مربوط عليه. هذا اللي احنا بنتكلم فيه. قيده ولا قوده؟ انا بقول قيده. الله اعلم هنشوف. يلا مولانا ثلاثة ايه؟ القيد واحد القيود. القيد واحد القيود يعني هو مفرد. دي معلومة صرفية. يعني مش كلمة جمع. قيد واحد القيود. قيد الدابة وقيد الدابة تقييدا ماشي. وقيد الكتابة ايضا شكلا. قيد اوبا وصف المعنى. قيد الدابة يعني ربط مش مرسلة. وقيد يقول لك ايه؟ قيد الخاطرة. بقى ايه شكله. هو هنا بيقولك قيد الكتاب يعني كتاب كان بدون حروف فضبط معانيه. ضبطها بايه؟ بالقيد. ايه القيد؟ شكلها. وبينما قيد رمح للكسر وقاد قيد رمح. قيد رمح. قيد رمح قيد رمح. قيد رمح يعني ايه ده؟ مقدار. لا لا مقدار زمن. ايه انت هنا جاي ايه؟ وبينما قيد رمح بالكسر. بينما قيد رمح ماشي بالكسر. ها وقاد يقيد رمح. قيد رمح مش حاطط كسر على الضم على ماشي. قيد رمح ماشي. قيد رمح بالكسر ماشي. وقاد رمح اي قد قدر رمح. قادوا ولا قيدوا؟ لا لا قاد رمح اي قدر رمح. قدر رمح. قاد رمح يعني قدر رمح ماشي. خلاص كده بس ما قالش حاجه ثاني. سواء دايما العرب في الكلام عن الزمن تذكر بالرمح. ليه؟ الظل بالرمح. فبس خلينا نشوف. طيب ده قيد. فيبقى كده احنا ايه؟ قيد الدابة يبقى عربطة. فمن القيد كده قودة. قف الواو تطلع ايه دي؟ قود من القتل. والقود ممكن القوادة يعني بالدياسة يعني. لا معنى ما ممكن قائد قوادة صيان معنى واحد لو فكرة المقدم. قودة. لينا قف واو دال. القيادة وقودة. قودة دي مادة ثانية. قول يا مولانا. قاد الفرس. قاد الفرس. وغيره من باب من باب قال. قال يقول. قاد يقود. ماشي. ومقادة أيضا. مقادة. قادة. مقادة. ماشي. وقيدودة. قيدودة. واقتاده. واقتاده. ها. بمعنى. بمعنى. خلاص بمعنى. بمعنى يعني الاثنين بمعنى واحد. بمعنى. بقول لك ده معجم. هو هيقول لك الاثنين هو كلمه واحده عشان يقول لك كده. هو بيقول كده السطر كان يقول ايه؟ اقول لو قاد فرس. قاد الفرس. لا لا اخر حاجه اخر كلمتين قبل معنى. بمعنى. ومقادة ايضا بفتح وقيدودة واقتاده بمعنى. قيدودة ايضا بالفتح قيدودة واقتاده بمعنى. ماشي خلاص. قيدودة ومقادة كان قال كده. مقادة ايضا بالفتح وقيدودة. مقادة وقيدودة بمعنى يعني مقادة وقيدودة بمعنى واحد. سنقول واقتاده بمعنى واحد. بمعنى بس كده كلمة يعني ايه بمعنى يعني لو قلت دي هي دي طبعا وفر حبر ووفر ورق وبتاع وجزء منها توفير الحبر عشان كده حتى في المعاجم هتلاقي ايه في حاجه تروح ايه في الحبر فعلا في الكتابه ده تلاقي كاتب كل ما اقول لك جيم يبقى جمع اكتب جمع جمع جمع كل فقره في الجزء فيه يبقى مفرد كده من الحبر يرا وفر عشان كتابه هيكتب بيد هيكتب والناس في حاجه ثانيه قول قول احنا لسه احنا ما وصلناش للمعنى احنا عايزين الفرق بين القياده وقود بس هنا واضح من القيادة قاد الدب هنا يعني قاد الدب اقتيادا يعني جرها كده قاد الفرس ماشي وقوده شدد للكثرة وقوده شدد للكثرة والانقياد الخضوع الانقياد الخضوع قال قاده فانقاد قاده فانقاد واستقاد واستقاد والقود بفتحتين والقود والقود والقود أيوة والقود بفتحتين القصاص القود بفتحتين القصاص القود يعني القصاص يعني لو أنا قتلت واحد قتل فقتلته فده القود يعني أنا قتلته به خلاص كده وأقاد القاتل بالقتيل قتله به أقاده أقاده يعني قتل دبة ماشي يقال أقاده السلطان من أخيه أقاده السلطان يعني إيه خليتك تقتل اللي قتل زويك أو أهلك صح كده؟ يعني جاب لك حق أقاده يعني خليتك تقتص من واستقاد الحاكم سأله أن يفيد القاتل استقاد استفعل يعني الطلب طلب القصاص استكتب يعني طلب الكتابة استقاده فأنا استقدتك من فلان يعني أنا بطلب منك القود ان انا اقتله فالطلب ماشي طلب من السلطان استقاده والمقود والمقود بالكسر ايوه دي حاجه هتتحط الحبل يشد في الزمام ايوه او في اللجام مقود اللي انا بقود بيه الدبه ما احنا عشان كده احنا قلنا خلاص انا مقود بتاع اللي احنا بالدركسيون قاد بيه الدبه ماشي والقائد واحد القادة والقائد قائد واحد القادة والقواد بوزن تفاح قواد وزن تفاح عايز يقول لك قواد بتنطق ازاي بس ماشي معناها معروف هو عايز يقول لك طبعا احنا في مع طبعا يعني مثلا عشان كده لما يتحط معجم احنا قلنا في تعريف المعجم كتاب بيجمع الفاظ اللغه العربيه طبقا لغرض المستعمل فده يكلم واحد عربي فصيح مش عربي بس عربي فصيح عشان يفهم اللي هو بيقول لو انا اجنبي وفتح القاموس ده عشان اعرف معاني ينفع تقول لي قواد بمعنى بوزن تفاح وتسيبني انا حاسس انه حاجه كويسه تفاح تفاح خلاص كده يا اخوانا طيب خلاص كده فالمعجم صبرا الساعه كام دلوقتي صبرا يقاد الى المنيه متعب الرسف المقيد وهو عاني موثق احنا لو عملنا كده في الوثق احنا كده عرفنا القيد تجيب لنا الوثق معلش احنا عايزين الوثاق ايه الفرق طب ما احنا خلاص عرفنا ان القيد مش القود القيد القود خلاص هياخد حقه هيقتل واحد بواحد القيد ده الربط عايزين نعرف بقى الوثق. فالوثاق ده القرآنية، فشدوا الوثاق وثاق القيد. وثق هبص جد بسرعة، شوف الدربة عارف بقى خلاص بيه ايه لك المعجمي. وثق به، وثق به يثق بكسر الثاء وفي ثقة إذا ائتمنه، وثق به ثقة إذا ائتمنه. عشان كده لو انت حفظت المعجم هتبقى ايه، اقول لك قول وثقة تقول لي ايه، وثق به ثقة إذا ائتمنه، هتقول تسمع المد. والميثاق العهد، والميثاق العهد الجمع المواثيق قرآني ده صح؟ نعم ميثاق ثاقا غليظا. الميثاق العهد والجمع المواثيق والميثاق والمياثيق مواثيق ومياثيق الاثنين بيقول لك بتتجمع كده، بتتجمع كده صرف ده. والموثق الميثاق الموثق شكلها ازاي هو ميثاق ماشي، والموثق الميثاق موثق والموثق الميثاق. اعطيناكم موثق، موثق الله اي ميثاق الله اي الموثق العهد او اللي هو الميثاق. خلاص حاجة تاني، الموثقة المعاهدة، الموثقة المعاهدة كله ده من نفس. ماشي طب هات بس انا عايز ماشي خلاص تمام يعني احنا انا بس انا عايز اوصل للقيد. واوثقه في الوثاق شده، يبقى الوثاق والشد خلاص. قال الله تعالى فشدوا الوثاق، والوثاق بكسر الواو لغه فيه يعني تقول الوثاق والوثاق الاثنين ينفع خلاص. عشان كده احنا بنقول في العربيه ايه بالكسر والفتح، وفي حاجات يقول لك ايه مثلثه. يعني ايه مثلثه؟ يعني دلاله ولا دلاله ولا دلاله، مين فيهم الصح؟ مثلث. عشان كده في مثلثات، مثلث قطرب اشهر مثلث. يعني ايه؟ ده واحد جايب عامل لك كتاب فيه مثلثات، الكتب الكلمات العربيه اللي بتضبط حرف منها او كذا حرف بالثلاث بالكسر والضم عشان تبقى ايه، لو يقول لك لو فيهم واحده اصح. هنا ما قالش، هنا قال لك ايه والوثاق بكسر الواو لغه فيه، والوثيق الشيء المحكم يبقى ايه الشد والاحكام ده معنى، والجمع وثاق بالكسر. خلاص ماشي، بعد كده هننتقل لحاجه ثانيه اللي هي الثقه وكذا. خلاص فكده نفهم الوثاق الشد، القيد مش لازم يكون مشدود خلاص. طيب صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق أمحمد ولا أنت نست نجيبة. هي عايزة تكلم النبي فهي تندح وتلوم، تندح وتعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. أمحمد للهمزة دي النداء، أمحمد ولا أنت نست نجيبة خلاص. يعني نجيبة، احنا قلنا النجائب فوق كرام الإبل، فالنجيبة كرام النساء، كريمة من النساء أو الشريفة من النساء. النسل طبعا هي مروية، طبعا الشعر زي الحديث زي القرآن في فكرة الروايات بيبقى ليه كذا قراءة أو كذا رواية. الشعر لأن العرب كانت إذا رأت الشعر تصرفت فيه بالمعاني، حتى اللي بيقول الشعر لما بيقول القصيدة هو بيقولها بكذا مرة، وعندنا نصوص بكذا مرة قال قصيدة واحد قالها وبعد كده قالها تاني هو نفس الشعر، فقال له ده بس أنا سمعتها أول مرة منها. فقال له يعني أنت قاعد معنا دي سنة واثنين وثلاثة ومش عارف إن المعنى كذا يعني كذا يعني كذا، فأنا أقول أي واحدة فيه. العربي كان يتصرف في لغته، عشان كده احنا القصائد بتجيلنا برواية واثنين وثلاثة واربعة كتير خلاص. أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومي، يعني أنت من نسل امرأة شريفة كريمة من أكرم يعني من أرفع النساء في قوم، والفحل فحل معرق، وهي كده مدحته بأمه نسل نجيبة في قومي. فأنت ممكن لو أنا كده ايه الفحل مين بقى؟ الأب. والفحل فحل معرق يعني معرق. عرق هو المعرق يعني اللي هو ضارب في ايوه ضارب في الاصاله او الوثاقه. لو جبناه هنا مش هنلاقي المعنى ده, هنلاقي عرق بس ما نلاقيش معرق بالمعنى اللي احنا عايزينه. فهنلاقي الماده احنا راسها فما لقيناهاش, هنا هنلاقي عرقه بس ما نلاقيهاش بالمعنى ده, مش هيجيب المعنى ده لو حاجه اوسع يجيب. خلاص. والفحل فحل معرق. طبعا الفحل هو ذكر كل انثى, فيقال على الانسان ويقال على غير الانسان. خلاص. أمحمد ولا انت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق. هتبدا تلومه بقى, هتقول له ايه؟ ما كان ضرك لو مننت وربما, يعني انت كنت هتخسر ايه لو مننت. المن اما من او في فالمن ان هو خلاص ان انا اوهبه اهب لقومي بلا مال, فانا مش هقتله مش هاخد عليه فلوس, ممكن كده. خلاص. عشان كده ايه الدية او المن الدية الفدية يعني او المن او القتل, الثلاثة مخير فيهم الامير المسلم. خلاص. ما كان ضرك لو مننت وربما, هي واحد هيقول ايه, هي دايما ايه بيبقى اللغة الشعرية بيبقى فيها قدر كبير من الرد على الحجة لو تكلم بها صاحبها صاحبها. فبيقول ايه ما كان ضرك لو مننت, واحد يقول لك ايه طب يمن عليه ازاي, ده هو عمل وعمل وعمل, فالنبي متغاظ جدا منه. خلاص. فبتقول له ايه ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. المغيظ جاي من الغيظ, فشكله ايه الحنق المحنق يعني ايه حنق شدة الغضب شدة الغيظ. خلاص. يعني حلوة. احيانا بتقول تجيب التبديل بين الصيغ زي ايه كتاب بمعنى مكتوب, مغيظ بمعنى مغاض, تقليب صرفي يعني. بس هو اسم مفعول. لا مغيظ اسم مفعول. الغائظ مغيظ شدة الغضب شدة الغيظ. بس لا احنا ما نعرفوش حاء والنون والقاف ايه المعنى, وهات لنا الغيظ لو عايز. بس الغيظ يعني ما الحنق الغيظ والجمع حناق حناق كجبل وجبال وقد حنق حنق عليه من حناق الجمع حناق جبال حناق حنق كجبل جبل وجبل وجبل وجبال لا جبل وجبال قول كده حنق تاني حنق الحنق الغيظ الحنق الغيظ والجمع حناق كجبل وجبال حناق حناق بالمفتوحة كده تمام ماشي جبل جبل وجبال كجبل جبل وجبال وجبال ماشي وقد حنق حنق حنق عليه وحنق عليه من باب الطريق فهو حنق أي طار حنق عليه يعني طريق طريبة فهو حنق أي طار اغطاف ماشي فالحنق الغيظ الحنق الغيظ خلاص ما هو في معلومه يعني المعجم محدود ده ففي معاجم الفروق تقول لك ايه المعاني فهي عايزه تضيف معنى مش مجرد الغيظ لا الحنق فده معنى زائد عن الغيظ احيانا بس في احيانا معنى ما بيبقى متسع فعايزين نعرف ما اصل المعنى لكن احنا الشاهد بس ان احنا عرفنا نخش نجيب ايه غيظ لا خلاص بتقول له ايه؟ ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق او كنت قابل فدية فلا نأتين. يعني انت لو مش هتمن عليه هتقبل الفدية، او كنت قابل فدية فلا نأتين باعز ما يغلو لديك وينفق. يعني اغلى شيء، اعز شيء تعتبره غالي ونفيس وكذا نأتيك به باعز ما يغلو لديك وينفق. يعني ينفق يروج مش عارفين، مش ممكن نقول نفقه ما انا اه ايه الفرق؟ لا ينفق ودي ينفق فنفق ينفق لما بنقول على الحيوان. احنا بنقول احيانا من باب الشماتة في الموت، لما بيكون واحد مات كافر ولا راجل كان عدو الله ورسوله فيقول لك نفق، فبنقولش مات من باب الايه استفالة يعني يعني يعني عايز نشتمه بصراحة خلاص. فهتلنا كده ايه نفق نفق ينفق ولا نفق ينفق؟ دي ينفق يخفق ويخفق، طلعوا الاثنين ينفعوا، فاحنا عايزين نشوف ايه. لا مش لازم مش لازم مش لازم. وهل لو لا ينفع بالوزنين ينفع بنفس المعنى ينفق وينفق واحد؟ انا بقول لا برضو نفق هي دي دي ينفق. احنا بنقول ينفع ينفق، فاحنا عايزين نشوف فعلا في ينفق اصلا ولين. ويعني ايه يعني نفق ويعني ايه نفاق؟ يعني ايه نفقاء نفقه؟ ممكن تكونش مش موجود اصلا. لا ايه ليتها نفق نفق نفق نفق نفقت الدابة ماتت. نفق او نفقت الدابة ماتت الدابة. طيب اهو يبقى احنا كده ايه لما نقول نفق يبقى احنا بنعتبره دابة ماشي. فنفق او نفقت يعني نفق نفق او نفقت الدابة ماتت. وبابه دخل بابه دخل دخل يدخل نفق باب دخل عبد الله. في معلومة صرفية ثانية نفق الباء ينفق بالضم نفاق ينفق الباء هو النفاق بالكسر النفاق فعل المنافق فعل المنافق اللي هو ما قالش أنفق الرجل دي واحدة ثانية أنفق الرجل افتقر ذهب ماله. لا دي حاجة ثانية أنفق الرجل نفاقا راجع راجع نفاقا راجع. شوف انا قلت بقى انا يروج قلت تاني كده من الاول. لا لا بتاعت راجع دي نفاقا راجع نفق ينفق لا لا نفاقا نفق ينفق نفاقا ايوه نفق البيع ينفق بالضم نفق البيع نفاقا نفاقا راجع راجع. فهي بتقول له ايه؟ بأعز ما يغلو لديك وينفق. وينفع ينفق الباب دخل دخل يدخل ما ليش اي معلومه. لو قال اي معلومه صرفيه انا كنت تعاطفت معاكي لكن ما تعاطفتش خلاص. بأعز ما يغلو لديك وينفق يعني ايه ينفق؟ يروج. عشان كده في الفقه يقول لك ايه ولو راج رواج النقدين. يعني ايه رواج النقدين؟ يعني قبل مكان النقدين. فيقول لك حاجة الناس بتبيعها بتديها لبعض وبيدوها لبعض على اساس ان هو النقدين الذهب والفضة اللي هو احيانا بيسموها الفلوس حاجة غير الذهب والفضة مش الفلوس بتاعتنا. ينفق ينفق ده جاي منين بقى؟ عشان كده احنا عايزين ما هو بنقوله في معلومات صرفية تانية. ينفق والنفق ده منين؟ ما احنا هو هو ايه اللي معاك معظم مش انا في معلومات تانية نفس الماده ينفق ينفق ينفق ينفق لا لمسكتم خشية الانفاق وانفقت دراهم انفقت دراهم انفق من النفقة انفق من النفقة. بس القران بيقول ايه؟ فلينفق ذو ساعة من ساعة من ساعة ف والنفق النفق بفتحتين النفق النفق النفق اللي هو متسمي بها المنافق. فتحتين سرب في الأرض له سرب يعني ممر أو سارب النهار السرب المش في الأرض له مخلص إلى مكانه سرب في الأرض له مخلص إلى مكانه ونيفق السراويل الموضع المتسع منها والعامة تقول بكسر النون اللي هو نيفق السراويل اللي هو الواسع السروال الواسع ماشي او الحته الواسعه اللي في السروال والعامة تقول بكسر النون والعامة تقول بلا نيفق نيفق ماشي ما قالش حاجه ثاني لا هو من الاول احنا ينفق ينفق ينفق هو اللي بينفق ينفق لا احنا عايزين ينفق هو اللي لكن هو احنا بنقول ينفق وينفق ينفق هنا هي موجوده اللي هي الرواج ينفق مش ما جابهاش ما جابهاش في الماده حد يفتح لنا موبايل شوف لنا ينفق عايزين ينفق الماده وصل الاخت قالت ينفق وينفق وطلعت صح في ينفق وينفق وينفق بس ليه مش جابها في الماده النفق هو ما جابش سيرة النفقة ولا ينفق ولا ما هو قال على وزن من باب دخل دخل يدخل طب ما احنا بنقول ان المعلومة ناقصة فين يا ينفق بس ينفق ينفق ينفق تانية ينفق ينفق ماشي عموما فكرة المعجم انا عايز اعرف حاجة بجيب معلومة صرفية وبجيب جمع وبجيب اية قرآنية وبجيب شعر وبجيب لا مكسروش كوبايات خلاص لو حد هات اطلع بالمعجم دي نسخة كويس زمان كنا بنجيبها بخمسة جنيه واحيان بعشرة جنيه عم خمسة جنيه دلوقتي غالي او كنت قابل فدية فلا نأتي بأعز ما يغلو لديك وينفق والنضر اللي هو ابوها بقى والنضر اقرب من اخذت بزلة واحقهم ان كان عتقا يعتق فبتقول له ايه النضر لو انت كنت يعني هو وان كان قام يعني وقع اتى بزلة لكنه من اقرب الناس اللي انت تعفو عنه والنضر اقرب من اخذت بزلة فهي بتذكره بالقرابة بينه وبينه بين النبي وبين النضر يعني من الناس القرابة النسبية وأحقهم إن كان عتقا يعتق ولو كنت أعتقت قد فعل فكان من أحق إنه هو أقربهم لك رحما وأحقهم حتى الشراح يقول لك إيه لا مش أقربهم العباس أقرب واحد ليه مما أسر في بدر لأنه العباس أسر في بدر عم النبي فلا العباس اقرب سي كان طبعا على المعنى الواسع ان هو يعني من قرابتك ولا هم كلهم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم واحق من كان عتقا يعتق يعني ولو كنت اعتقت حد فهو من اولى الناس الذين كان لك ان توثقهم او كان يعني خلاص يا اخوانا نسمع بقى قراءه قراءتين ثلاثه اربعه او نسمعهم كلكم انا هفضل كده خلاص مين اللي بيضحي بنفسه دايما باول واحد حد يقول لك انا عندي سؤال لحظة واحدة صدق صمتا جميعا سكوتا قول يا سيدي صرخت قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشي يا راكبا ان قتيلة ناظنة من صبح خامسة وانت موقف أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال لها النجائب تخفض مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى بدرتها وأخرى تخفض هل يسمع عنا النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد الى المنيه متعبا رسف المقيد وهو عان موثق امحمد ولا انت نسل نجيبه في قولها والفحل فحل معرف ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنك أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز فلنأتين أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق والنظر أقرب من من أخذت بسلة وأحقهم إن كان عتقا يعتق. ماشي. في الأخ أجي لك. صرخت قتيلة من النضر بن حارث القرشي يا راكبا إن الأسيل مظنة من صف الخامسة وأنت موثق أبلغ بنا ميتا بأن تحية ماء تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسحوحة وعبرة مسحوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق هل يسمعن النضر هل يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المدينة متعبا وقت المقيد وهو عالي موثق أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معلق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق لو كنت قابل فدية فلا نأتي بأعز ما يغلو لديك وينفق والنصر أقرب والنظر أقرب من أخذت بزلة وأحقهم إن كان عتقا يعطى. أحسنت لغاية دلوقتي قرايتكم ممتازة. صرخ القتيلة بنت النضر بن حارث القرشي يا راكبا إن الأسيل مظنة من صبح خامسة وأنت موثق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق هل يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق أمحمد ولأنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيب المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق والنظر أقرب من أخذت بذلة الزلة. والنظر أقرب من أخذت بذلة وأحقه إن كان عتقا ممتاز رأيتك كويسة وخامت صوتك كويسة ضرق خد دور فويس أوفر حتى هتفيدك عايزين أيوة تفضلي نفتح الأصوات النسائية تفضلي يا راكبا إن الأتين مظنة من صبح خامسة وأنت موفق خامسة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا لأن تحية ما إن تزال بها النجائب تفتق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق بدرتها وأخرى تخنق هل يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنجو لله أرحام هناك تشقق صبرا يقال إلى منية متعبة رسف المقيد وهو عان موثق أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل من عرضه ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق وهو المغيظ وهو سيبك من المكتوب غيره استوى النبي الإقاع وهو المغيظ المحنق وهو المغيظ المحنق يعني لو هي مكتوب عندكم بالضم شول الضم وهو المغيظ لو انتوا قطعتوا البيت هتلاقوها كده قولي أو كنت قابل فدية من أتيان فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق ونضر أقرب من أخذت بزلتي وأحبهم إن كان عرفا يرتقب. أحسنت. وبرضو خانة صوتك كويسة، لو اتدربتي تجيبي حاجة كويسة. شوفي دورة فويس أوفر، أحيانا كانوا بيجي يدوها هنا في تبقى غالية شوية. فلنأتين بلا وخناها تقول إيه؟ فلنأتين هل تحرك يعني؟ لا مش هحرك، هو بنقض عليها. فلنأتين بأعز، فلنأتين بأعز. ماشي، تعرف تنطقها اصلا مسكنة ماشي. أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما كده ماشي. وهو المغيظ مش هو، مش وهو لو الوزن. وعلى فكره في القرآن فيها، في القرآن يعني في القرآن فيه وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. دي غير دي في الصوت. هنا وهو، وهو ايه ضمه، مش عندك ضمه شيلها حط سكون. يعني اقول لك حتى لو مكتوب عندك النغم قاع بيقول وهو، وهو وهو كده مش عارف يعني ان اقطعها، بس انا يعني بقول لك في حدود اللي انا الوزن الايقاع العروض. لو قطعتها تطلع دي غير دي. حد يقطعها اخوانا على جنب كده لو سمحنا. لا لا لا لا، المعنى واحد، ودي في القرآن مقروءة. يعني احنا في مستهل سورة الانبياء، اي موضع في القرآن في الموضع ده حمزة احنا بنقرأ بحفص وهو السميع العليم، حمزة وهو السميع العليم، او الكسائي هتلاقيه نفس الحكاية وهو. بسم الله يا فين ما كان ضرك لو منن توربما من الفتى وهو الماء، وهو الماء، وهو الماء، وهو المغيظ المحنق. لا لا، هي على حسب الايقاع. يعني هي وصيه لو في موضع تاني ممكن تبقى وهو، بس على حسب الوزن. عشان ما احنا مش خدنا العروض مع بعض يعني هيتكسر البيت. ما هيش هو البيت ده معناه ان هو لو لو هسألت لا الإجابة إن هو ما كان ضرك لو مننت، يعني إيه اللي كنت هتخسره لو مننت؟ فممكن يكون الإجابة بتاعته هي يقول لك إيه؟ لا لأنه فعل كذا، لأن أنا كنت مغتاظ. فبتقول لك وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني حتى لو أنت كنت شديد الغيظ عليه فربما يعفو الإنسان وهو شديد الغيظ. تمام؟ الأستاذة تفضلي. يا راكبا إنا الأتين مظنة من صبح قامتة وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تقية ما إن تزال بها المجائب تخفق مني إليك وعبرة مسروحة جادت بدرتها وأخرى تحلق أن يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ولت سيوف بني أبيه تنوشه لله أوحام هناك تشقق صبرا يقال إلى المنية مصعبا وصف المخيط وهو عالي موثق أمحمد ولأنت نسم نجيبتي في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو النظير المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق والنظر أعرف من أخذت بزلتي وأحقه من كان عشقا يرتفع. أحسنت، فتح الله عليك. قراءة، قراءة ممتازة برضو. شوفي فويس أوفر بس في إيه؟ حابب هذا الأمر ولكن نفس العمل. لا عمل إيه؟ ما فيش عمل. لا لأن هو على فكرة بيبقى في بيبقى زي إخواننا بتوع رواه بيبقوا عايزين، هم الشباب بتوع رواه بيبقى عايزين احيانا قصص ايه مقالات قصائد. بنتي العظيمه زينب سينا سافرت ايه انا بسمعه، كنت بسمع كمان هو فضل رمضان الاول بتاع هم يعني هو اللي اصواتهم كانت ممتازه. أعلهم على الإطلاق أداء معتز صقر. ده ابن أخو الدكتور أستاذنا الدكتور محمد جمال صقر, أخو الصغير, بس هو فارق بجيب جدا في السن بينهم, لكن معتز ولد يعني صوته أداؤه وهو أصلا درعاني فممتاز. وزينب زينب سليم خامتها خامة صوتها ممتازة وقريتها معبرة جدا جدا جدا. دول أكتر ناس يعني أنا لدى أنا أعرفهم بشكل شخصي ويعني أداؤهم حلو. فالناس اللي خامتها صوتها كويسة وأداءها كويس السكة دي يعني لطيفة ومربحة. طيب حد تاني. يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موقف أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخفق هل يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقال إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موتق أمحمد ولأنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وانفقه قل تاني. أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفقه والنضر أقرب من أخذت بذلة وأحقهم إن كان عتقا يعتق. أحسنت رأي ممتاز. حد نفعنا ثاني. محمد وأنت مثلا ينفع أو قطع القمر قرأ محمد أه فعلي أداء يعني أنا عايز إيه مواد. أنت في بعد كده في أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة كان أستاذ مسرح كان بيدرسنا بيدينا دور التزاوغ الشعري كان بعد ما يعمل كده ناس كتير تقرأ بعد ما تقرأ يطلعنا أداء بقى درامي يعني خلاص أنت إيه كل الناس قالت صح. بس طبعا احنا كنا في مستوين تاني بنعملهم يعني ايه بناخد اعراب كامل القصيدة بعد كده عروض يعني انت بتحللها لغاية ما ايه جزئيات ومعجم كله راكب معجم كل المواد تحس انت ايه القصيدة تبقى دخلت المادة المعجمية حاجة زي اللي استوقفنا عليها مغيظ دي اسم مفعول اسم فاعل صرف نجيبها خلاص انت ويطلع بقى اداء درامي. ففي طبعا البنات بصراحه كانوا بيعملوا اداء عالي جدا اللي هو ايه مفيش القاء يعني كل اللي انتوا بتقروه قريب كويس ممتاز خالص بالذات ان هو اول مره لا ده هو ايه اداء هي بتتكلم أو محمد يعني ايه اللي هو ده لا لا لا اداء في ناس بتطلع انت تبقى قاعد اللي هو لا انت مصدق انت مصدق ان ده يعني انت خلاص الموضوع خاصه ان احنا ايه كنا بنقول قصتها وتعريف بالشاعر والموضوع وبتاع انا كنت بعمل شغل بصراحه جامد بس فهم في القصائد اللي فيها الدراميه في قصائد دراميه فيها كذا صوت فكنا بنطلع فريق وكل واحد ياخد صوت في معظم التصويتات كنت باخد احسن صوت مش احسن صوت جوه يعني واحد صوت يعني واحد فيك اربع شخصيات جوه القصيده فانا باخد شخصيه فهو يقول حاجة وانا اخش معاه والتاني اخش يعني احنا بنعمل سيمفونية وانت تبقى عارف صوتك فين وتقوله فكنت بطلع برضو اداء بس لا يعني اتعزلت بدري. الشيخ حاتم الانصاري برضو القاو جميل جدا لو حد عايز يسمع حاجات ينظف ودانه بقى فالح القضاع صحيح. يقول لك واحد ماشي في الشارع فبيقول لك عربيه جنبي واللي ست ساقه جنبه كسرت عليه فهو هتجن فراح مطلع لها انا بتروح فين انا بتروح حماتي صحيح. فالح القضاع مؤدي شعري ممتاز تلاقي قصايد كتير اكتبي فالح القضاع على اليوتيوب تلاقي قصايد كتيره جدا بصوته طوعة. وإيه شاعر شيعي اسمه الدريع قضاع فهد الدريع طائع شيعي، بس ده ايه؟ مش مؤدي، ده شاعر. اللي بيقوله شعره، وشعره لا تستطيع تفريقه عن الطبقة العالية جدا في العصر العباسي، شعره عالي جدا وشيعي. فهد الدريع طرفه قصيدة طرف. انت هتعمل ايه في القصيدة مولانا؟ تاخد القصيدة تحتضر المعجم، بعد ما تفكها كهف تسمع التسجيل تلاقي الدنيا نورت. ليه؟ لان في حاجات بقى حتى لما تخش المعجم مش مفيد. ليه؟ عايزين صورة، مش كده؟ في معاجم الحديثة فيها صور، في معاجم زي الامريكان بيعملوا معاجم للاطفال وبتاع كلها صور. في بعد كده دلوقتي اللي هي المعاجم الاونلاين الاكتف اكتف لينك، فانت بتقل هو دايناميك. ده بقى انا عايز اسمع الصوت، فبجيب لك العربي ينطق لك الكلمه منين، مأجرين عربي قاعدين معاك في المعجم، جايب لك واحد نيتيف سبيكر وينطقها لك بريتش وامريكي. تقول لك طب انا عايز صوت حليم، انا عايز اسمع كلمه برقه. لا صوت، لا في ارمت، عايز راجل ينطق البريتش، يقول لك عايزه ست ولا راجل، وعايزه بريتش ولا امريكي. طب انا عايز صورة فيديو. دي اصطناع يعني الدنيا فيها. حرف الثالث كانت بالطول ثالث، فدي فيها ديار من دول عربية ولا خالص؟ احنا بنمشي. ما في حاجات في تعليقات صوتية على اللي انتوا قريتوه، يعني في حاجات انتوا بتفخموا حروف حقائق ترقيق، بس احنا بن يعني بنمشي يعني، واحنا مش يعني في المستوى ده مش. لكن هي في طبعا في الاداء، في الاداء في حروف الناس بتنطقها مفخمه، هي حقائق ترقيق. في حاجات بيجوز فيها الوجهين ينفع يعني، بس برضو اولى ان هي ترقى، زي تغليظات اللام، ظل ظل ظلت، ظ هي المفخمه، اللام مرققه، ظلت سيوف بني، لكن خامس وكذا. الجيم هي اللي فيها الوجهين. لا لا يقرا مجودا الا القران والحديث. احكام التجويد لا تنسحب على بقيه الكلام العادي الا فيما يجتمع فيه مع الكلام العربي، يعني ايه؟ صفات الحروف ومخارجها وبتاع الادغ اللي احنا بنسميه، في بعض الحاجات زي الإخفاء، القلقلة، لا ما تتقالش في الشعر. اللي بيقرأ مجود القرآن الحاقم به الحديث يقرأ مجود، يعني ممكن تراعي فيه نفس الأحكام. الشعر لا، الجيم هي اللي يجوز فيها الوجين، يعني عايز تقول في حاجة قابلتنا جيم، ممكن أقول جادت بدرق تنفع، لأن الجيم دي فصيحة، يمنية فصيحة، وقرئ في الشاذ عن عبد الله بن سعود حتى يلقى الجمل في سم الخياط، هكذا جيم القاهرية، هي جيم يمنية، يمنية فصيحة يعني شاذ. طيب أتمنى أن حضراتكم تكونوا يعني استمتعتوا النهاردة معنا. لو في حد تاني البنات حد عايز يقرأ قولي. قومك بما انت موفق ابدا بها ميتا فان تحيه ما ان تدان بها النجاء مطفئ مني اليك وعبره مسحوقه وعبره مسحوقه بدرتها واخرى تقيه. هل يسمعن النظر ان ناديته ان كان يسمع ميت لا ينطق؟ ظلت سيوف بني أبيه تنفر لله أرحام هناك تشقق فقرا يقال إلى المنية متعبة رصف المقيد وهو عان موت وهو عان وهو عان موت أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل المعرف ما كان ضرف لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق وهو من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يبلو لديك وينفق، والنظر أقرب من أخذت بذلة بذلة بذلة، وأحقهم إن كان عفوا يعطى، وأحقهم وأحقهم إن كان عفوا يعتق. وفي يعتق الروايتين موجودين. طبعا القصيدة دي لها اربع روايات غير ده، عشان لو حد شافها في حتة دانية بغير اللي احنا قلناه. يعني جادت بدرتي دي فيها ثلاث روايات تانية. محمد ولا انت نسل نجيبة، في كذا حاجة تانية، هل يسمعن، في لها كذا رواية تانية. فيعني ايه حس لو شفتوها طبعا ليها اكتر من رواية. طب ايه تاني يقول؟ المصحف. لا المصحف افضل حاجة ان انت تجيب معجم غريب، لان المعجم واسع واحيانا يضم الفصيح وغير الفصيح. المعاجم المتخصصة للقرآن ما ده نوع من المدارس، ان هو بيعمل معجم لمادة. ففي معاجم حديثية فقط، وفي معاجم قرآنية فقط، وفي معاجم للغريبين بيسموها معاجم الغريبين. الغريبين اسمه كده الغريبين، خلاص. ففي معاجم حديث بيسموها ايه غريب الحديث، اشهرها واعلاها النهاية، النهاية بتاع ابن الاثير، واروحها وادقها الفائق بتاع الزمخشري، خلاص. لا ابسط، لا ايش ابسط، النهاية طبعا ممتاز. وغريب القرآن ليه؟ لانه بيجيب لك، بيبقى مركز ان يجيب لك الدلالة جوه المصحف في معاصر قديم ومعاصر. ممكن لو انت حابب تسمع حاجة زي كده ممكن اسمع معنا تسجيلات 30 جذر في 30 جذر الاكثر شعر في القرآن. لاننا كنا بنقول المعاجم بتاعت القرآن ايه، انا عايز يبقى معايا معجم للقرآن بس. كمل الله يعني. لا ساوند مرفوع على دلوقتي على ساوند كلاود كده. محاضرة جاية ان شاء الله خلص فيها العلم الانسانية، لو اللسانيات وعلم الاجتماع والعلوم الطبيعية، ناخد نص نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة مثلا بحيث بقى ايه خلصنا كل اللي احنا عايزينه. لو لقينا نص ساعة كمان او ساعة لربع كمان ناخد املة الاملاء، بحيث نبقى خلصنا كل علوم اللغة اللي احنا كنا عايزين نخلصها، وخلصنا كل العلوم الانسانية والطبيعية اللي احنا عايزين نخلصها. فاحنا كده نبقى ايه املاء مش خط املاء، ومش كل الاملاء ده، احنا ناخد حاجات عن التاء والياء والهمزة. الهمزة مهمة جدا، الهمزة دي فيها كتب، الهمزة دي فالهمزة المتطرفة المتوسطة اللي على واو اللي على نبرة فكده يعني. فلو لي نوع بس هنخليها في الآخر يعني. ماشي طبعا أصلا طبعا الاختيارات لازم، اختياراته النحوية واختياراته التفسيرية واختياراته كل حاجة، حتى للأساس البلاغة هو عامل كتاب في يعني معجم في المجاز، يقول لك ومجاز وكذا كذا كذا، ده يعني برضو حد. لكن دايما احنا بنقول الحمد لله ان انت في اوائل الطلب في الغالب ما بتنتقدش اي شيء، ده الصح ولا الغلط. يعني انت لو قريت درست نحو الواحد معتزلي ونحو الواحد اشعري مش هيفرق اي حاجة. ليه؟ مش هتنتقد، برغم ان الكلام واضح. لما تطلع لمستوى عالي جدا هتستوعب ان اللي بيقول ده مذهبه العقلي كذا، وسبب انه واقع كذا ان مذهبه العقلي كذا. في حد اظن البوركيني او حد من المشايخ التقال يعني بيقول تتبع الزمخشري في تفسيره الكشاف، اقول استخرجت الاعتزال بالمناقيش يعني عدد دقيقه جدا. فاحنا بنقول طب ما ده خطر. لا مش خطر. ليه؟ يعني انت لو قريت مش هيفرق ولا هتحس بحاجة ولا حاجة يعني انت ولا هتحس بأي حاجة. ليه؟ لانه مكمن الاعتزال فيه انت اصلا محتاج تكون مستواك يعني متجاوز الالفية مثلا في النحو والصرف والبلاغة عشان تفهم ليه اختياره كده. فانت مش متأصل.